عظيمة جسيمة أعظم من عدم وجود طبيب في بلد يفشو فيها الوباء. العلماء هم البقية الباقية ليعرفوا الناس برب الناس. لا أحد يعرف الله حق معرفته إلا العلماء، كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. طيب العالم، هذا العالم هو الذي يعرف العوام بربهم. فلما يكون هناك طعن على العلماء وإزراء بهم، يوم يقل قدر العالم عند الناس. العجيب إن فيه رجل نشر كتابا في إزراء على العلماء، فيقوم يجمع كل الشواذ والصوام التي وقف عليها في قراءته وإحصاء هذا الكتاب. من ضمن الأشياء التي ذكرها، ذكر عن الشاطبي رحمه الله، وهذه الواقعة موجودة فعلا في كتاب الموافقات للشاطبي، يقول إن كان مفتي كبير في الأندلس، وكان صاحب مال كثير، وكان يحتال حتى لا يخرج الزكاة، وكان له أبناء. فقبل أن يحول الحول يومين ثلاثة يجيب أولاده، يقول: والله يا أبنائي أنا كبرت سني، والإنسان ما يعرفش الحامل الموت، وأنا قررت أوزع عليكم أموال، واخد بالك؟ والله يا أبانا فعلت خير وبتاع، مع العلم اتفقين مع الوالد، عملت خير والله وبتاع وجزاك الله خيرا، وتموت إن شاء الله أنت مستريح، وياخذ الأموال. بعد ما يحول الحول بشهر يقول: والله يا أبوي أنت لسه ما متش لحد دلوقتي، وإحنا بقى نؤمل طول عمرك ونؤمل سلامتك، وإحنا ما نقدرش أبدا نستمتع بالفلوس وأنت حي، اتفضل فلوسك هذه. فيوم يرجع الفلوس للرجل ثاني بعد ما يحول الحول. طيب هو الأندلس ولا الأمة المسلمة كان فيها كم عالم بيفعل هذا الفعل؟ كان فيها هذا الرجل؟ كان فيها اثنين ثلاثة مثلا؟ طيب أين البقية الباقية من العلماء الصالحين الذين ما كانوا يداهنون ولا كانوا يبيعون دينهم أبدا بعرض الدنيا؟ ده الحسن البصري لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: واشتروا به ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بأسرها. الثمن القليل الدنيا بأسرها، الدنيا بأسرها لا تساوي آية هدى ولا نصف آية هدى ينزلها الله تبارك وتعالى. فيوم لما يعرض هذه النماذج السيئة، المقصود أن يقل مكان العلماء في نفوس العوام. فلما تصدر فتوى من عالم لا يعيرها الجماهير التفاتة، هو ده المقصود. وكل ده يلبسه لك باللبوس العلمي. يعني المقال اللي كتبه هل الرئيس الرسول صلى الله عليه وسلم مات بزائدة الدودية، أنا عايز أعرف إيه، ما إيه قيمة البحث في هذا؟ بس يكفي كلمة الزائدة الدودية إنها تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يبحثون فيها؟ أول ما تيجي تتكلم يقول: يا أخي هذا بحث علمي، ما بحث علمي ده، احنا كل ما بنذكره بنقول عليه الصلاة والسلام اهو، واحنا بنوقره وبنأجله اكثر منكم، لكن احنا ربما نتوصل الى شيء يفيد العلم، فلا يجد الا جثة الرسول عليه الصلاة والسلام يشرحوه، لان بكرة يطلع مرض جديد وبعد يطلع مرض جديد، ومع كل مرض يتكلموا عنه كما لو كان انسان عادي جدا. قدسية الرسول عليه الصلاة والسلام ومهابة الرسول عليه الصلاة والسلام إن حد يقترب إلى جنابه بتبتدي تزول شيئا فشيئا، ثم تجني ثمار هذه المقالات بعد قرن مثلا، بس عندهم نفس طويل جدا، عندهم نفس طويل. فلما يعرضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته بهذه الصورة على الجرائد والمجلات، يبقى من السهل جدا إنك أنت تقول ده الرسول مد الزيد الدولي، من السهل جدا. وقد يستطيل الكلام إلى أكثر من ذلك فتتكلم كلاما لا توقره ولا تبجله فيه. يبقى إذن يا جماعة، إصابة هذا هذا الكيان الخطير المهم إصابة الأمة كلها. وكثيرا ما نادينا في هذا المكان، قلنا يا جماعة اهتموا بالعلم، اهتموا بطلبة العلم، يا من تؤدون الزكاة أنفقوا على طلبة العلم، انظر إلى أي طالب علم هو أفضل من الفقير، لأن طالب العلم فقير بطبيعة الحال، إما فقير أو مسكين. الفقير معروف هو الذي لا يجد شيئا. طيب يبقى أكثر طلبة العلم مساكين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسكين قال هو الذي يجد ما لا يكفيه. والشيخ الألباني حفظه الله أفتى أن كل موظفين الدولة مساكين، يعني يستحقون أموال الزكاة. ليه؟ لأنهم يجدون ولكن لا يكفيهم. وهذا الكلام احنا بنقوله برضو ليه؟ لأن أحيانا بيأتي رجل يسألني يقول أن مثلا جاري موظف بقاله 10 سنين موظف أو 15 سنة موظف، هل يجوز أن أنا أعطيه زكاة أم لا؟ وبيستكتر عليه أنه هو يلاقي الصبح لابس كده ومتأيف وبتاعه رايح الشغل يقول لك أنا مبسوطة. لا، المسكين رسمه هو الذي يجد لكن لا يكفيه. فكل من يجد ما لا يكفيه في حدود المعروف يبقى مسكين، في حدود الايه؟ المعروف يبقى مسكين. يبقى طالب العلم الفقير لما انت تفرغه وتنفق عليه وتقول له الوقت الذي تعمل فيه فرغ هذا الوقت لهذه الأمة، يبقى ما من رجل يهتدي على يد هؤلاء هذا الرجل إلا أنت قسيمه في الأجر. أفضل ما توكل واحد فقير له في رصيدك ولا أنت تعرف يعمل إيه، وقد يكون هذا الرجل لا يصلي، قد يكون عدوا لله ورسوله، قد يحاد الله ورسوله. يبقى يا جماعة هذه مسؤوليتنا جميعا، ليست مسؤولية فرد أو اثنين. إيجاد العلماء ده كل ما الواحد يقرأ في الأسانيد واحد يقول حدثني أبي، الواحد يشعر بغصة في الحلق، حدثني أبي حدثني جدي. أين هذا النمط الآن؟ هل في واحد مننا بيقول حدثني أبي وينقل شيئا من العلم الآن في جيلنا؟ إلا كل 500,000 تلاقي واحد. هذه الظاهرة كانت منتشرة بكثرة عند السلف، حدثني أبي حدثني جدي، لكن فقدت في هذا الجيل، فقدت تماما. ليه؟ خلت البيوت من أهل العلم، خلت البيوت من أهل العلم. وفي محنة أخرى جسيمة نحن منينا بها لكن الجماهير لا تشعر بها. تعرف المحنة دي هي ضياع علوم التراجم، ضياع علوم التراجم. معروف أن العلم لا يؤخذ إلا من العدل، كان العدل التقي لا يؤخذ العلم إلا منه، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني توقف في قبول خبر الفاسق. طيب العالم اللي عمال يعظ الناس ده هل نتوقف في علمه؟ قال لك لا، لأن الأصل في العلماء العدالة، الأصل في العلماء العدالة. لكن إذا قلنا إن فيه عالم فاسق يبقى لا ينتفع الناس بعلمه. ليه؟ لأن الأصل في كلامه إن احنا نتوقف. يبقى الأصل في قبول العلم العدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين مع البراءة من الفسق وخوارم المروءة. هذه تعريف كلمة العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق. لا يرمى بفسق ولا حتى خوارم المروءة كمان لا يرمى بها. وانت عارف المروءة ليس لها حد، تختلف من بلد إلى بلد وتختلف من زمان إلى زمان. يعني مثلا زمان كما نقل أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء أن من خوارم المروءة الالتفات في الطريق وانت ماشي تتلفت، يقول لك ده مخروم المروءة. طب ده كان زمان، ايام ابي الطيب الوشاف القرن الثالث الهجري. طب انت النهارده لو في بلد زي القاهره ما التفتش كده هتروح في شربه ميه، لازم تتلفت يبقى عايز الحرام كده يتلفت. ليه؟ لان ممكن يكون واحد جاي في الطريق غلط، هو الطريق كده رايح وكده جاي، لا ممكن تلاقي واحد جاي في الطريق اللي رايح عادي، انت ماشي متصور ان ايه وان واي، لكن واحد جاي لك ايه من سكه تانية، فانت لازم تروح تتلف. ده لو اتلفت على ايام ابي الطيب الوشاء يقبضوا عليه على طول، يقول لك ليه الوقت لا يلتفت الا لص، دي كانت سمت الايه، كان سمت اللصوص. طب انت راجل ماشي تتلفت ليه؟ فكان هناك ده يخرم المروءه، عندنا هنا ما يخرمها. يعني مثلا شعبه بن الحجاج رحمه الله امام اهل البصره، ده ترك الرواية عن أحد العلماء الثقات لأنه رآه يركب برزونا يجري ملء فروج. البرزون أجود أنواع الخيل، راكب على فرس عربي أصيل وفاتح الرابع. طب فاتح الرابع إيه اللي يضرك تسقط مروءة الرجل ده ليه؟ قال لك لا، قال لك لأنه هو بيجري يوم العالم ده يتنطط فوق، ما هو مش ماشي بقى كده ملوش عجل، ده هو بيقفز طالع نازل، فكونك بقى تتنطط فوقه هذا لا يليق، يعني يضاد الحشمة، المفروض تبقى راجل محتشم كده وراسي، لكن يفضل ماشي ملء فروجه، يعني ماشي على الأقصى سرعة وده بيتنطط فوقه، قال لك لا ده يبقى مخروم المروءة. فالمروءة كانت عندهم كده، لكن المروءة عندنا مختلفة. فكلمة خوارم المروءة بتختلف من زمان إلى زمان ومن عصر إلى عصر. فإحنا بننظر مثلا في عصرنا ما الذي يخرم المروءة، يخرم المروءة مثلا كذا كذا كذا، ألا يجوز للعالم أن يرتكب خوارم المروءة؟ ليه؟ حتى تصل كلمته بلا عقبات. يبقى الأصل في العلماء العدالة، يكون عدل تقي ولم يرتكب فسقا ولم يرتكب شيئا يخرم مروءته. طيب احنا مثلا في هذا العصر فيه مثلا 300 عالم، ولا احد يدون تراجم هؤلاء العلماء ولا يذكر اخبارهم ولا صفة كذا ولا نعت كذا ولا يذكر عنه اي شيء. يوم بعد 100 سنة مثلا، وانا مثلا رجل لي كتب ولي مؤلفات، طيب انا في زماني لا اسوي شيئا، لكن بعد 300 سنة ساصير شيخ الاسلام، ولك وقال شيخ الإسلام فلان الفلاني، محاكم كل ما بنقترب من الساعة العلم بيقل وبيظهر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل وأن يقل الرجال وأن يزيد النساء ويتبع الرجل 50 امرأة. شوف الفتنة العظيمة المتلهمة دي، يرفع العلم، إن الله لا يقبض العلم ينتزعون انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلماء. ولما دفنوا حماد بن سلمة قال عبيد الله بن أبي عائشة لقد دفننا اليوم علما كثيرا، يا ما أخذت الأرض من العلوم، لقد دفننا اليوم علما كثيرا